جمع والحفظ جمع بالمثنى. قال أولو عالمون وابلون كذاك وأهلون كذاك وأهلون عليون. أضف إليه 20 العدد وما أضيف بعده من العدد حتى كذا سنين قس عليه وانتهي. ثم ذكر المحق بالمثنى: اثنان واثنتان زد عليهما، كلا وكلتا ضف كذا إليهما، سنتان اختم بذكرها منظومة يسيرة سجلتها. لا بأس. طيب. كتبتها مسهلا لحفظها، جميعها مستعجلا نظمتها. طيبة. لا بأس. قال: هل نستطيع أن في تعريف جمع مذكر السالم أن نزيد عطف مثله عليه؟ نعم، زد وعطف مثليه عليه. لا بأس، وعطف مثليه عليه، وإلا يذكرون عطف مثله وعطف مثله عليه. يذكرون هذا، أظن ابن عقيل الظاهر مر معنا أنه عطف مثله عليه، عطف مثله عليه، فيزاد عطف مثليه عليه. زيد وزيد وزيد، جاء الزيدون. الأصل جاء زيد وزيد وزيد، ثم تأتي إلى واحد من هذه الثلاثة وهو الأول وتزيد عليه الزيادة، تستغني عن مثليه وعن مماثله، تقول جاء زيدون. في آخر واحد تزيد زيادة، هذه يكون من باب جمع ذكر سالم. قال: ما هو الفرق بين إن وأن المشددة والمخففة؟ بين إن وأن المشددة والمخففة سيأتي معنا في الموصل. أما هذا لا، طويل هذا السؤال. بين إن، قل بين إن وإن المشددة المخففة، هو بين إن وأن، قطع هذا. بين إن وأن مثلا، بين إن وإن المشددة والمخففة. ما هو حكم جمع مذكر سالم؟ يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، أحسنت، ويزاد عليه نون تكون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، أحسنت بارك الله فيك. وهذا الإعراب متفق عليه عند العرب أم في خلاف؟ متفق عليه إلا من شد، أحسنت، متفق عليه عندهم كما قال عند جميع العرب العربائي، فهو متفق. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ قوله عند جميع العرب العربائي، لا لا، إلى أن الخلاف حاصل المثنى، وأما الجمع ما فيه خلاف، فالكل يعربه بالواو والياء، الكل يعربه بالواو والياء، ما فيه خلاف. إشارة إلى الخلاف الذي في المثنى، أن بعض العرب يلزمه الألف ويجعل الحركات عليها. كيف ما ذكر هذا الشارح ولا ما ذكره؟ موجود لو رجعت. قال: ما إعراب قوله إن هذان لساحران؟ إن هذان لساحران، ما دليل بالتخفيف بسكون إن وهي شادة أي قراءة، إن مخففة من الثقيلة، هذان مبتدأ ولساحران خبر، هذا وجه. وهناك وجه أخرى تراجعها في الشذور، قد أحلنا على الشذور لأجل لا نطيل، أحلنا على الشذور في القراءات هذه في هذه الآية: إن هذان لساحران وإن هذان لساحران، قراءتان بل ثلاث قراءات: تخفيف إن هذان مع الألف، والتشديد مع الألف أيضا إن هذان، والتشديد مع الياء، وهذا الأصل قياس إن هذين لساحران. أحل على الشذور، من أراد أن يراجع يراجع الشذور، نحن نمر على الذي أردناه هنا في درسنا، خير كثير الذي نتكلم عليه إن شاء الله، خير كثير من يراجع ويستفيد من الشرح الطيب هذا للشارح، شرح طيب مختصر مفيد وقوي. طيب، نأخذ درسا. قال رحمه الله: ونونه مفتوحة إذ تذكروا

عندكم أنهما بدل عنه في المفرد. قال وتسقط كل منهما في الإضافة نون المثنى ونون الجمع. كما يسقط التنوين لما سبق أنهما بدل عنه في المفرد. فتقول في التثنية جاء غلاما زيد. من يعرف غلاما زيد؟ لا من نخل بادئين أعاصم عندك. جاء في علمات مبني على الفتح وغلاما فاعل مرفوع علامة رفع الألف نيابة عن الضمة. وغلاما مضاف لأنه مثنى هنا وغلاما مضاف وزيد مضاف إليه. الشاهد ما هو الشاهد؟ حذف النون للإضافة. حذف النون للإضافة أي بسبب الإضافة. قال ولقيت صاحبي أخينا. هذا مثال للنصب ولا أول الرفع. ومررت بغلامي زيد مثال الجر. قالوا في الجمع جاء بن زيد. من يعرف جاء بن زيد؟ جاء فعل ماض مبني على الفتح سنت. وبن فاعل مرفوع لم ترفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع مذكر سالم. وبن مضاف وزيد مضاف إليه أحسنت. والملحق إعراب نفسه لو جاء بجمع أحسن من الملحق وينوع في الأمثلة ملحق يعني بالجمع والجمع ملحق المثنى وأيضا مثل المثنى العصر. هذا ملحق بنو زيد والأصل جاء بنون لكن عند الإضافة تحذف النون. جاء بنو زيد. قال وساكن الرصاصة أي جاء ساكن الرصاصة حذفت النون للإضافة. هذا مثال للرفع أو هذان مثالان للرفع. قال ومرت ببني زيد وساكن الرصافة ورأيت بني زيد وساكن الرصافة وهي الجانب الشرقي ذكرها هنا لكن عندكم فصلة. كيف ورأيت بني زيد وساكن الرصافة وهي الجانب الشرقي من بغداد لكن جعله عندكم في زائدة هكذا صح. نحن عندنا الآن ورأيت بني زيد وساكن الرصافة. ايش عندكم انتم؟ هذا الاول ومرت ببني زيد وساكن الرصافة ورأيت بني زيد وساكن الرصافة. قدم اخر فقط قدم اخر ما في الا تقديم الامثلة عندكم وعندنا تأخير فيها فقط الامر سهل. شاهد انه استوعب الرفع والنصب والجر حذفت النون للإضافة. قال وهي الجانب الشرقي من بغداد موجود عندنا الحمد لله لكن عندهم موجود منفصل. والضمير في حذفهما للتنوين. والضمير في حذفهما أي في قوله فاعلمه في حذفهما يقينا. الضمير هذا يعود على أي شيء؟ للنونين. يعود للنونين. قال والضمير في حذفهما للنونين أي نون الجمع ونون التثنية ويقينا. ويقينا مصدر منصوب بعلمه كقعدت جلوسا فهو مصدر منصوب بعامل من معناه لا من ايش لا من لفظه. فالعلم واليقين بمعنى واحد بمعنى واحد كما تقول قعدت جلوسا فجلوسا مفعول مطلق يقال مصدر منصوب بعامل من معناه ومن لفظه من معناه جلست وقعودا معناهما واحد. كذلك يقينا فهو مفعول مطلق فاعلمه يقينا مفعول مطلق أو يقال فيه مصدر منصوب بعلمه وهو من معناه أي العامل من معناه لا من لفظه. هذا هو المقصود بقول هذا ويقينا مصدر منصوب بعلمه كقعدت جلوسا أي منصوب بعامل من معناه لا من لفظه. هذا معنى الكلام. قال ويقينا مصدر منصوب بعلمه كقعدت جلوسا. وقد يحذف هذا البيت في بعض النسخ. نعم في بعض النسخ ليس بموجود هذا البيت الأخير وقد لقيت صاحبي أخينا فاعلمه في حذفهما يقينا. في بعض النسخ ما هو موجود هذا البيت لكن عندنا موجود مثبت النسخة التي عندنا. انتهينا من جمع المذكر السالم وما يتعلق به. وآخر ما أخذنا فيه من أحكامه أن النون اللاحقة به وكذلك بالمثنى تحذف عند

قال وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة أي كرفع مفرده تماما، ترفعه كما ترفع مفردة، فتقول جاء الحامدات كما تقول جاءت حامدة، كما تقول جاءت إيش حامدة، واضح؟ ترفعه بالضم كما ترفع مفردة هذا معنى فارفعه بالضم كما ترفع مفردة هذا معنى فارفعه بالضم كرفع حامدة أي رفعا كرفع مفردة نحو حامدة ترفعه تماما. ثم بين النصب والجر، قال ونصبه وجره بالكسر الآن الذي هو خلاف الأصل النصب، نحو كفيت المسلمات شري، هذا الذي ينبغي أن يكفي الشخص المسلمين والمسلمات شرا. قال أي وكل جمع، قال الشارح أي وكل جمع سالم فيه تاء زائدة وألف كذلك تضاف فيه تاء زائدة للتأنيث كمسلمات وألف يا أخوان زيدوا ألف حتى يتأتى لنا ما أردنا، لكن هو على ما في الشرح ينبغي أن يبين الشارح ما يقتصر على ما في الشرح، يبين الصواب إن حصل خلل في المتن. قال أي وكل جمع سالم فيه أو ينبه الأخير أي وكل جمع سالم فيه تاء زائدة للتأنيث كمسلمات وحامدات فرفعه بالضم كمفردة هذا معنى قولي فارفعه بالضم كرفع حامدة فرفعه بالضم كرفع مفرده حامدات كحامدة. قال وكذا جره بالكسرة كمفرده على الأصل على الأصل كما تقول مررت بقائمات بقائمة تقول أيضا مررت بإيش بقائمات. قال وكذا جره بالكسر كمفرده وأما نصبه فبالكسر أيضا حملا على جره، النصب حمل على الجر حملا على جره كما حملوا نصب الجمع المذكر السالم على جره فجعلوهما معا بالياء كما تقدم جمع المذكر السالم ينصب ويجر بالياء فحملوا النصب على الجر، كذلك أيضا الفرع منه الذي هو جمع المذكر السالم أيضا حملوا نصبه على إيش على جره فجروه بالكسر جروه بالكسر حمل نصبه على جره ايش انا اقول قال فجعلوهما معا بالياء فتقول جاءت الحامدات والمسلمات بالضم على الاصل ومررت بالحامدات والمسلمات بالكسر على الاصل كما تقول جاءت الحامدة والمسلمة بالضم ومررت بالحامدة والمسلمة بالكسر وتقول رأيت الحامدات وكفيت المسلمات شري، فمن يعرف الأخير الذي هو محل الشاهد رأيت الحامدات وكفيت المسلمات شري ها عنده رافع الماضي من السكون صالح من الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل من عضم في محل رفع فاعل والحامدات مفعول به منصوب وعلامة نصب الكسر نيابة عن الفتحة والشاهد أن جمع المؤنث السالم خرج عن الأصل في حال النصب فجر بالكسرة حمل النصب على الجر أحسنت لا لا ما هو بسبب ثقل وإنما السماع بسبب السماع ما هو بسبب ثقل ولا شيء السماع وإلى الكوفيون يجوزون أيضا على الأصل في جمع المؤنث السالم مطلقة يجوزون على الأصل رأيت المسلمات على الأصل قالوا يجوز هذا قول هؤلاء أئمة فيهم إخسائي فيهم الفراء فيهم أئمة الكوفيون فهم يرون النصب عن الأصل يجوز أن يكون النصب عن الأصل وأما اللغة الفصيحة هو ما سمعت الخروج عن الأصل لكن قالوا يجوز النصب على الأصل بالفتحة رأيت المسلمات على الأصل وهذا مذهب كوفي ومنهم من يفصل لكن هذا سيأتي في غير هذا الكتاب. قال وكفيت المسلمات شري عند من؟ عند صالح كفى فعل ماض مبني على السكون صالح من رفع متحرك والتاء فاعل ضمير مفصول مبني على الضم على رفع فاعل المسلمات مفعول به منصوب له نصب الكسرة نيابة عن الفتحة وشدي مضاف لك ليش إعرابه ماشي صالح ما طاب ها عندك الأخ صومالي مفعول ثاني أحسنت يقال مفعول ثاني ولا مفعول ثاني